بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قدعني من الله ما علمت أنك أنت العليم الحكيم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيستحب للمصلي قبل شروعه في قراءة الفاتحة أن يستعيذ، لقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فيستحب للمصلي أن يبسمل قبل أن يقرأ الفاتحة، لما روي عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن وذكره. قال: فلما سلم قال: الذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الأقرب أن البسملة ليست آية من الفاتحة، لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله قال الله تعالى: فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم فلم يذكر البسملة في ضمن الفاتحة، فدل على أنها ليست منها وإنما هي جزء من آية من سورة النمل. قال في الإقناع وشرحه: وليست بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، وجزم به أكثر الأصحاب، وحكاه القاضي إجماعا سابقا، وهي آية من النمل إجماعا، وآية فاصلة بين كل سورتين، فهي مشروعة قبل الفاتحة وبين كل سورتين سوى براءة، ويكره ابتداؤها بها. فإن ترك البسملة حتى شرع في القرآن سقط، لأنه سنة فات محلها انتهى، واختصر مع تصرف يسير، وينظر التلخيص الخبير والشرع الممتع للعثيمين. يعني البسملة في هذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة ما في، لكن البسملة قال ما عدها. أيضا حديث في صحيح مسلم وفي الموطأ وكذا أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمد على العبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهكذا. لكن في رواية لأبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، بعدين تتم السبع آيات بالبسملة. رواية أم سلمة وعليه الصلاة والسلام، حديث أم سلمة في سنن أبي داود هو النص في كونها آية من الفاتحة، وإن كان الشارح ده يرى أنها ليست في آية بسبب هذا الحديث. في الحديث ده ليس صريحا في أن أنها ليست من الفاتحة، وإنما ما ذكرها في هذا الشرح. أما أبو هريرة قرأ بها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الدارقطني والبيهقي والحاكم وافقه الذهبي، وقد علل بعض الحفاظ في البسملة في هذا الحديث بالشذوذ، لكن القراءة بها سرا شواهد كثيرة تنظر في نصب الراية للزيلعي، ولا يجهر بشيء من ذلك. يعني البسملة والاستعاذة ما يجهر بشيء من ذلك، ولا بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة ما يجهر بشيء منها، ولا يعني، وإنما لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان فلم يسمع أحدا منهم يجهل بسم الله الرحمن الرحيم، رواه البخاري ومسلم، أنه كان يبدأون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الشيخان. ويجب على جميع المصلين أن يقرأوا الفاتحة إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، يعني الإمام والمصلي منفرد، ذلك يجب عليهم أن يقرأوا الفاتحة، وإذا ما قرأوا بطلت الصلاة. أما المأموم فمختلف فيه، هل المأموم يجب عليه القراءة أم لا؟ في الصلاة السرية حتى ولو كان مأموم خلف إمام، في الصلاة السرية يجب عليه أن يقرأ على الأقل الفاتحة، أما في الصلاة الجهرية فورد حديث فيه ضعف، لكن دافعوا عنه الشيخ ناصر، أمضى فيه نحو 8 صفحات في طرقه وكذا، وخرج بنتيجة أنه حسن لغيره، مع قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الصحابة قالوا هذه كانت في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني هذا كلام في الصلاة، ما في غير الصلاة فلا يجب الإنصات، يقولوا كذا. وبناء على الكلام ده أنه إذا كان خلف الإمام يعني ممكن أن تسقط عنه القراءة، لكن الأحوط أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كان خلف إمام، والصلاة جهرية تحاول في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف واحتياطا لصلاته، لأن أبو هريرة رضي الله عنه قال الذي سأله قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي أو كما قال. والدليل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قال الطائفة تنقوا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بها فيها بفاتحة الكتاب على العموم إلا أن يصلي خلف إمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة وسمع قراءته، فإن هذا الموضع مستثنى بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، واتفقوا على أن الآية إنما نزلت في الصلاة أو في الصلاة والخطبة، فهذه الآية خاصة في الصلاة فتخصص عموم الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة في حق المأموم إذا سمع قراءة الإمام. وأما الأحاديث الصريحة التي استدل بها من أوجب القراءة على المأموم حال جهر الإمام فهي أحاديث ضعيفة، ومن من أصلها حديث عبادة عند أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما قرأوا خلفه وهو يقرأ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة من لم يقرأ بها، لكن هذه الرواية تفرد بإسنادها ولفظها ابن إسحاق كما قال الإمام أحمد، فقد خالف في لفظه رواية الصحيحين، والله الذي ذكره رواه ابن أبي شيبة موقوفا بنحوه بإسناد صحيح ورجاله ثقات ورجال الصحيحين. وفي هذه الرواية اختلاف كثير في الإسناد والمتن، تنظر في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ونصب الراية للزيلعي، والجوهر النقل ابن التركماني، والتلخيص الحبيب حافظ بن حجر، والبلوغ مع التبيان رسالة للمؤلف. كذلك الأحاديث الصريحة في التي احتج بها من قال بعدم وجوب القراءة على المأموم عند جهر الإمام بالقراءة لا تثبت كلها، ومن أصرحها حديث أبي موسى ففي رواية عند مسلم فيه زيادة إذا قرأ فأنصتوا، وعلى أبي هريرة بنحو رواية مسلم السابقة، وصح مسلم بعد روايته السابقة، لكن هاتين الروايتين علهما غير واحد من الحفاظ بالشذوذ، ويظهر التتبع للدارقطني. ونيل أوطاد الشوكان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند كلامه على هذه المسألة كما في المجموع الفتاوى قيل ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيره، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهذا مذهب مالك وأحمد أبي حنيفة وغيرهم، وهو أحد قول الشافعي، وقول الجمهور هو الصحيح، فإن الله سبحانه إذا قال وإذا قرئ فأنصتوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أحمد أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة، ومعلوم أن الإمام يجهل لأجل المأموم، ولهذا يؤمن المأموم على دعائه في قراءة الفاتحة. فالجمهور ذهبوا إلى أنه إذا كان يصلي خلف الإمام لا يقرأ شيئا من القرآن، استدلالا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قالوا خاصة بالصلاة بالإجماع. وكذلك حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إضافة إلى ذلك تعليل وهو كون الإمام يقرأ للمصلي خلفه للمأمومين، ولذلك قالوا تسقط عنه القراءة. ده بالنسبة للجمهور العلماء. وفي علماء أوجبوا قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كان يسمع قراءته أو ما يسمع قراءته يجهر ويجهر، منهم الإمام البخاري والإمام البيهقي كل واحد ألف رسالة القراءة خلف الإمام، جزء القراءة خلف الإمام، ويرى الإمام البخاري وجوب القراءة خلف الإمام سواء كان في السرية والجارية. نعم، يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام قبل الفاتحة أو بعدها أو قبل الركوع قرأ المأموم الفاتحة، وذا بعض أهل العلم لأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا سكت سكوتا طويلا يكفي لقراءة الفاتحة للحديث السابق، فإن لم يكن قراءة الفاتحة في سكتات الإمام سقطت عنه، هذا هو الأقرب. إذن هو يقرأ في سكتات الإمام، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن الحسن عن سمرة قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان في صلاتي، وقال عمران أنا أحفظهما فكتبوا ذلك في ذلك إلى أبي بن كعب يسألونه عن ذلك، وكتب أبي إن سمرة قد حافظ رجال ثقات. وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة في رواية ابن حبان ألفاظا ظاهرة أن الحسن سمع هذا الحديث من عمران، وقد اعتمد عليها في تصحيحه للحديث، وذكر قتادة هو أحد رواة هذا الحديث أن السكتة الأولى إذا دخل في الصلاة والثانية إذا فرغ من القراءة، وفي بعض الروايات عن قتادة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وفي روايات أخرى وسكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوع قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد، واختلف في الثانية فروي أنها بعد الفاتحة وقيل أنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون ثلاث سكتات، وظاهر أنهما إنما هي اثنتان فقط، وما استلزف لطيفة جدا لأجل تراد النفس عشان يرد لي نفسه. وقد حسن هذا الحديث الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار، وينظر في سماع الحسن من سمرة ما ذكره الحاكم وما ذكره ابن حبان بعد روايتهما لهذا الحديث، وانظر تهذيب التهذيب وما ذكره المعلق على صحيح ابن حبان. ده تقريبا أكثر حاجة موجودة في الكلام ده، فلم يستحب أحمد وجمهور أصحابه قراءته في سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتا بليغا يتسع الاستفتاح والقراءة. الأحوط أنه يتحرى سكتات الإمام يقرأ فيها الفاتحة ويسرع في قراءتها عشان ما تفوت قراءة الإمام الثانية، لو طبعا دي الأحسن حاجة فيها احتياطا. قال ويستحب أيضا للمأموم أن يقرأ الفاتحة فيما لا يجهر فيه الإمام من الركعات، وهي ركعات الصلاة السرية والركعة الأخيرة من المغرب والركعتان الأخيرتان من العشاء، وده بعض العلم لأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي لا يجهر فيها الإمام في الحديث السابق، وهذا هو الأغرب. طبعا ما في مشكلة في السرية يقرأ أي حاجة أسر فيها الإمام، المأموم يقرأ ما عنده مشكلة، ثم يقرأ الإمام والمنفرد وكذلك المأموم في السرية بصورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلوات الخمس، وهذا مسنن الصلاة في قول عامة أهل العلم. قال الحافظ فتح الباري باب وجوب القراءة، ادعى ابن حبان وقرطبي الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها، وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم في مرواه بن المدر وغيره للعلم، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وينظر كشاف القناة وقدره. أبو داود بن خزيمة عن جابر أنه ذكر أنه صلى الله رضي الله عنه أنه ذكر قصة معاذ مع الأنصاري قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال رسول الله إني ومعاذ حول هاتين أو حول هذا نزندن، وسنده حسن. إذن يقرأ في سكتات الإمام وفي الركعات اللي ما فيها جهر، هذه كلها ما فيها إشكال. وإن قرأ بعد الفاتحة آية أو آيات من سورة فلا حرج على الصحيح لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الأخرى منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل يخص هذه الفقرة، ينظر في هذه القاعدة الفتاوى السعدية والشارع الممتع. وإن كرر الإمام آية من الآيات التي يقرأها في الصلاة ليتعظ والمأمومون بذلك فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر آية في صلاة الليل. رواه الترمذي بإسناد صحيح، رجال صحيح، وله شاهد عند أحمد بن حجر بن ذر، وفي سند ضعف، وله شاهد آخر عند أحمد بن حجر بن سعيد، ويظهر مجموع فتاوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ويمكن تكرير الآية لكن ما يكون دندن طوال، إنما في بعض الأوقات. كذلك لا حرج على الإمام ولو لغير نبر الصوت، لو غير نبر الصوت بالقراءة في بعض المواضع للاتعاظ إذا لم يكن في ذلك مبالغة، لما ثبت عن أبي موسى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرت لك تحبيرا. نعم، لحبرت تحبيرا. عبد الرزاق بن حبان وبعض الصنيد صحيح، ينظر مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله. يعني يمكن يجمل صوته لكن ما يمطط تمطيط ما عنده معنى ولا يخالف قواعد القراءة. القراءة الصحيحة أن هي قرأ بها علماء القراءات ما يغيرها، لكن يمكن يكرر وممكن يحبر صوته ويجمله إذا في إمكانية. من غلبه حال تكراره أو في أي موضع من صلاته بكاء فلا حرج، كذلك لا حرج على المأموم إذا غلبه البكاء، لكن لا ينبغي للمصلي أن يتعمد البكاء ويتعمد رفع صوته به. يستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل بالنسبة للإمام والمنفرد، ومن المفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وطواله من سورة قاف إلى سورة عامة. قال الشيخ طاهر الجزائري في التبيان لبعض المصطلحات المتعلقة بالقرآن: والصحيح عند أهل الأثر أن أوله قاف. وقال السيوطي في الإتقان بمفصل: طوال وأوساط وقصار. قال ابن معن: فطواله إلى عامة، وأوساطه منها إلى الضحى، ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل فيه، ورجع هذا أيضا الجزائري في الموضع السابق وسمى مفصلا لكثرة فواصله لأن صوره قصيرة. ويقرأ يعني من طوال المفصل من قاف وما بعدها إلى حد عامة. وفي المغرب يقرأ في الغالب من قصار المفصل، لأنه يستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب من قصار المفصل، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. وأحيانا يمكن أن يقرأ سورة طويلة كالطور، ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب، فممكن التطويل في بعض الأوقات، لكن الغالب يكون قصار المفصل بالنسبة لقراءة القراءة في صلاة المغرب. الغالب من اختصار المفصل، وأحيانا ممكن التطويل، ممكن يقرأ سورة الطور، ممكن يقرأ سورة الزاريات، ممكن الرحمن، وممكن أن يقرأ سورة الأعراف في بعض الأوقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سائر الصلوات من أوساطه، يعني بالنسبة لصلاة الصبح أصلا من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية حتى في طوال المفصل ما في، لكن ممكن أن يطيل يقرأ سورة طويلة يعني في ما تعد آيات 100 آية أو أقل، أو 60 آية أو 80 آية أو 70 كذا ممكن. في المغرب في القصار في الغالب، لكن أحيانا يجوز التطويل. وفي سائر الصلوات من أوساطه مثل العشاء كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا ما يقرأ بسورة المرسلات عرف، وسور أخرى قريبة منها كذا يكون دي السنة. أي يستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بها بعد الفاتحة صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء من الأوسط المفصل، وأوسطه من سورة عامة إلى سورة الضحى. والدليل على هذه المسائل الثلاثة أن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه البخاري عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر من 100 إلى 60 آية، وما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الفجر أطول من ذلك. وما رواه أحمد والنسائي وابن حبان عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فصليت أنا وراءه، فكان يطيل في الأوليين من الظهر ويخفف في الأخيرين، ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من الظهر ويخفف الآخرين ويخفف العصر ويقرأ في الأولين، والمغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسط مفصل، وفي الصبح بطوال مفصل وسنده حسن. طبعا ده الشيء اللي هو يعني الغالب، طبعا الغالب الكلام هو. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح، ويجهر الإمام كذلك في الركعتين الأوليين من المغرب، ويجهر الإمام أيضا في الركعتين الأوليين من العشاء، ويسر فيما عدا ذلك، إلا أن الإمام يسر بقراءته فيما عدا صلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. والدليل على هذه المسائل الأربعة أن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت الأمة على مشروعيته، وهذا الأمة مجمع عليه، ورد في ذلك حديث كثيرة ينظر في المراجع المذكورة في المسألة السابقة. هو المراجع الإجماع لابن حزم والمجموع للنووي وكشاف القنالي. نعم، هذا وإذا كان في قراءة الإمام في مكبر الصوت أثناء الصلاة مصلحة، وكانت سماعات المكبر داخل المسجد وليس في ذلك تشويش على أحد، فإن ذلك مستحب لما فيه من المصلحة، لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات التي خارج المسجد إذا كان في ذلك تشويش على من يسمع صوت هذه السماعات ومن يصلون في المساجد الأخرى. لكن هنا في السودان يجوز الكلام ده، ما في تشويش. أول حاجة ما في تشويش إلا على المجرمين، والمجرمين يكون ناموا قريب ليلهم كلها بايتين في الفساد وناموا أسفة، تشويش عليهم ما ممنوع. والشيء الثاني، المسجد الثاني ذات المسجد يسمع مسجد ثاني ما في، بالإضافة لكذا الناس يكونوا نائمين خاصة مع دخول الشتاء الآن، يعني يدخل عليهم النوم، فكون السماعات تكون بالذات في الأذان تكون ضروري تكون خارجية. أما في الإقامة ممكن يقيم بها بعد ذاك، إذا كان بعد الإقامة إذا عملوها داخلية ما في مشكلة، لكن يحتاج الناس إلى فقه برضو يعني عشان خاطر يمشي صح. هذا إذا كان في قراءة الإمام في مكبر الصوت أثناء الصلاة، وهذا فيما يتعلق بقراءة الإمام في الصلاة. أما الأذان فينبغي تشغيل السماعات الخارجية أيضا ليسمعه من كان خارج المسجد، لأن الأذان أصلا المقصود به من هو خارج المسجد وليس داخل، فذلك لا حرج في استعمال مكبر الصوت الذي له صدى إذا كان لا يحصل منه سوى تحسين الصوت، أما إن كان يحصل من هذا الصدى ترديد الحروف فيحرم استعماله، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة حرف أو حرفين في التلاوة، فيكون في ذلك تغييرا كلام الله تعالى عما أنزله عليه. ثم يكبر ويركع، أي يكبر في حال انحنائه للركوع، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صدره من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. ذكر في الشأن الممتع أن بعض الأئمة الجهال يخطئ فيؤخر التكبير إلى أن يركع لئلا يسبقه أحد من المأمومين بالركوع، وذكر أن بعض العلماء يرى أن هذا التكبير لا يجزي لفوات محله، وأنه لا يجزي أيضا لو ابتدأ فيه قبل أن يهوي الركوع، وذكر أن الصحيح أن التكبير صحيح ولو لم يكمله إلا بالركوع للمشقة الحاصلة من القول بعدم إجزاء التكبير ولو تأخر بعضه عن حال الانتقال. ويرفع يديه كرفعه في الأول، يعني عند التكبير للركوع للهوي وكذا، يرفع يديه عند الركوع إذا حذو منكبيه وإذا حذو أذنيه، والدليل حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث، فقد سبق ذكرهما في أول هذا الباب. وقد أطال ابن المنذر في الأوسط في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة في رفع اليدين عند الركوع، الرفع من الركوع، وذكر أدلتهم، ثم أجاب بأجوبة قوية عن أدلة من لم يرى الرفع في هذين الموضعين. وقد ذكر الشوكاني في السير الجراد أن الحاجة الواردة في رفع اليدين في هذين الموضعين متواترة، ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما لما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي في صورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره. حصر ظهره يعني ظهره ما يقوسه ولا يعني يكون مرتفع لفوق، إنما يكون مستوي، يكون حصر ظهره. نعم. وفرج يعني بعد ذلك حديث صحيح البخاري، ويفرج أصابعه لما ثبت عن سالم عن أبي مسعود البزي قال قال أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام فكبر ثم ركع فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني وغيره من طرق عن عطاء بن الصيب عن سالم، وإسناده حسن، وأعضاءه إن كان قد اختلط فقد رواه أحمد وغيره من طريق زائدة من طريق همام عن ابن يحيى، وقد رواه عن عطاء قبل اختلاطه يظهر مشكلة أثار هذه الساري، ولو شاهد من حديث وائل من حين عند ابن خزيمة. ويمد ظهره أي يجعل ظهره حال الركوع مستويا لما روى أبو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، يعني مستوي الظهر ما محدود ولا حاجة. هذا حديث رواه الطبراني كما في مجمع البحرين، وفي إسناد يحيى بن سعيد العطار هو ضعيف، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير، وفي سندي عليك عليلة بن بدر ولم أقف على ترجمته، وله شاهد من آخر من حديث البراء عند السراج في مسنده كما في نصب الراية، رجاله ثقات على علي بن يزيد الصدائي وفيه لين كما في التغريب، وله شاهد من ثالث من حديث أنس عند الطبراني كما في مجمع البحرين، وفي سنده محمد بن ثابت وهو ضعيف، وله شاهد رابع مرسل من حديث مرسل عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ليل عند عبد الرزاق وابن ابي شيبه وابي داود في المراسيل، واسناده صحيح بالجمله. هذه الحديث الخمسه ضعف ليس قويا فيقوي بعضها بعضا فترتقي الى مرتبه الحسن لغيره، وقد حسن الحافظ في الترخيص اسناد حديث ابي برزه وينظر المجمع وشرح ابن رجب. نعم. في صحيح البخاري ويجعل رأسه حياله أي يجعل رأسه حيال الركوع محاذيا ظهره لا مرتفعا ولا منخفضا عنه، لما روى مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يعني لم يشخص رأسه كذا ولم يصوبه للتهجد. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا استحبابا والواجب واحدة، والدليل على استحباب تكرار هذا الذكر ثلاث مرات، ورواه ابن مسعود مرفوعا إذا لك عادكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، أدناه يعني أدنى الكمال، وإذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. الحديث رواه الإمام الشافعي في كتاب الأم وأبو داود والترمذي وغيره، وقد عدله أبو داود والترمذي بالانقطاع، ورواه عبد الرزاق بنعم في سنده رجل ضعيف والانقطاع، ولو شاهد رواه البزار من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي سجوده سبحان ربي العظيم ثلاثا، ورجاله حديثهم لا بأس به عدا الشيخ البزار فلم أقف على ترجمته، ولو شاهد آخر رواه البزار أيضا والطولاني والدرقوطي من حديث جبير بن مطعم بنحو حديث أبي بكرة، وفي رجل ضعيف وله شاهد ثالث وهو الدرقوطي من حديث عبد الله بن أقرب مقتصرا على ذكر الركوع في سنده ولا يعرف، وله شاهد الرابع رواه أحمد أبو داود من طريق السعدي عن أبيه أو عمي قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فلا كان يتمكن من ركوع في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله بحمده ثلاثا، ورجاله ثقات عدد السعدي، وقد أحسن الثناء عليه تلميذه الجريري كما في رواية أحمد وذكره ابن حبان في الثقات، وقد حسنه الحافظ في الترخيص. والجملة في هذه الأحاديث ضعفها ليس قويا فيقوي بعضها بعضا وترتقي إلى درجة الحسن لغيره، ولهذه الأحاديث شاهد من قول علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن، وزاد في آخره من عجل به أمر فقال سبحان ربي العظيم وترك ذلك أجزاءه. إذن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة للإجزاء وثلاث مرات فما فوقها للكمال، فذلك في السجود يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات للكمال، ثلاث مرات فما فوق الكمال، أما الإجزاء يكفي فيه مرة واحدة. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، والمعنى سمع الله سمع إجابة لمن أثنى عليه، ينظر شرح العين لأبي داود وكشاف القلب. فيرفع يديه كرفعه الأول، وقد سبق ذكر الدليل على هاتين المسألتين. إذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض من ما شئت من شيء بعد، ويزيد بعد ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد يكون لك عبد الأمان، يعني ما أعطيته ولا معطي المنات ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا كان مأموما والإمام طول بعد ذا يكرر قوله لربنا الحمد لربنا الحمد لربنا الحمد، إن شاء الله الإمام وقف وقف طويل. يثبت ذلك من فعل ثلاثة، ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى أو يضعهما أو يضعها عليها في هذا الموضع كما يفعل قبل الركوع، وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد الركوع بعد الرفع من الركوع. وفيه وكان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. ده اللي اعتمد عليه الشيخ بن باز رحمه الله في أنه يعني القبض بعد الركوع مشروع، يعني من حديث علي من حديث علي بن أبي طالب وابن أبي عوفة وابي سعيد وابن عباس، وفي حديث أبي سعيد زيادة أهل الصلاة والمجد أعقوا ما قال العبد يكون لك عبد الأمان، يعني ما أعطيت ولا معطي الأمانات ولا ينفع ذا الجد من كذب. في حديث ابن عباس نحو هذه الزيادة كنا قول أعقوا ما قال العبد يكون لك عبد. وفي أيضا زيادة اللهم في أول الذكر، هذا الذكر في حديث ابن أبي عوفة زيادة اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يغنق صوب الأبيض من الوسط، وليس في هذه الحديث ذكر الواو بعد ربنا. لكن الروايات اللي وردت أربعة، إما يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، كده أربعة روايات ذكرها الشيخ ناصر في صفر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا ذكر الواو بعد ربنا، سواء في رواية علي وفي ثابت في حديث أبي هريرة وأنس الأتيين، وقيل هذه الواو إن الناس عيدة، وقيل عاطفة على محذوف تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد، انظر شرح العين أبي داود شرح النجم البخاري. وينظر رسالة أين يوضع المصلي يديه بعد الرفع للركوع للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جاء الإمام ليتم به، إذا كبر فكبر وإذا رفع فاركعوا، وإذا رأى قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث أنس. نعم، ثم يخر ساجدا مكبرا يا الله أكبر يسجد، وسبق ذكر الدليل على ذلك قريبا. ولا يرفع يديه، أي لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود، لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة قال ولا يفعل ذلك في السجود. طبعا دي الروايات اللي في حديث ابن عمر، لكن وردت أحاديث بأنه يرفع يديه عند السجود لما داير يسجد، ممكن يرفع يديه ويسجد، أحاديث كثيرة ولا له طرق. الحديث الورد بالكلام ده حديث أنس ومن حديث غير أنس رضي الله عنهم، فقال يسجد عند السجود أيضا يرفع يديه، وإن كان ابن عمر قال ولا يرفع يديه عند السجود، لكن الحديث الواردة بأنه يرفع يديه عند السجود حديث صحيحة، وجمع فيها عبد الحق الهاشمي رسالة في رفع اليدين في السجود. لكن الجمهور يعرفون هذه الأحاديث لكن عارضوها وحكموا عليها بالشذوذ أنها شاذة، لأجل ذلك ما أخذوا بها، لأن أخذوا بقول ابن عمر. أما الرفع في السجود قالوا بأنها شاذة، ذكر كلام ذا صاحب فرح التسريب هو العراقي وولده ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم. نعم، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبته ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يصنع ذلك. وأبو داود الترمذي والنسائي من طريق شريك عن عاصم عن أبي وائل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ورجال الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، عدا شريك هو صدوق كثير الخطأ، وقصه ابن حبان ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحازمي واليعمري. قال الترمذي حسن غريب لا نعلم أحد رواه مثل هذا عن شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وعله الدارقطني والبيهقي بتفرد شريك بن عبيه وعن عاص، ورواه أبو داود والبيهقي من طريق حمام عن محمد بن جحاذة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعتا ركبتاه للأرض قبل أن تقع كفاه. قال وأكبر علمي أن في حديث محمد بن جحاذة إذا نهض على ركبتيه اعتمد على يديه. ورجاله ثقات، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، لكن الحديث معروف من روايته عن أخيه علقمة عن أبيه، وقد رواه مختصرا مسلم من طريق محمد بن جحاذة عن عبد الجبار عن أخيه علقمة مولى ومولى لهم عن وائل. ورواه أبو داود بن حبان من طريق محمد بن جحاذة عن عبد الجبار قال كنت غلاما لا عاقل صلاة أبي، فحدثني وائل ابن علقمة عن وائل فذكره مختصرا وسنده صحيح، وهذا كله يرجع أن رواية عبد الجبار السابقة متصلة، وأنه روى الحديث بتمامه عن علقمة. وقد روى البخاري في صحيح حديث من هذا القبيل ينظر هدي الساري وعليه، فهذا الطريق محتمل للتحسين، ولم أجزم بذلك لأن عبد الجبار رواه أيضا عن أهله كما في المسند وغيره. وما أعل به بعضهم الطريقة الأولى بمخالفة الشقيق أبو ليس للشريك، وهو إعلال في نظر أن شقيقا مجهول، فرواية شريك أصح بلا ريب. وما ذكره بعض المعاصرين من أنه اختلف على همام فرواه عنه علي، وعند يعني البحث الزيدة أنا يفيدني لكن ما يفيدكم، عشان كده أحسن نخليه منكم. ولا نقرأه اختلف فيه على همام فرواه عنه محمد بن جحادة، ورواه عنه عن شبيك غير صحيح، فهما فهمام يرويه بالإسنادين معا والراوي عنه واحد، ولهذا شك في الزيادة هل هي في حديث محمد بن جحادة أو في حديث شقيق. والحديث ولحديث وائل إسناد ثالث عند البزار كما في الكشف كشف الخفاء ومزيد الباس للعجلوني، وفي سنده ضعيفان كما في المجمع، وله شاهد عند ابن أبي شيبة والطحاوي عن عمر أنه كان يقع على ركبتيه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين. وبالجملة فإن حديث وائل على فرض أن الرواية الثانية منه منقطعة صحيح بمجموع طرقه وشواهده المذكورة لا شك في صحتها هذا. وقد ذكر مع الخطابي في معالم السنن أن حديث وائل هذا أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود وغيره من طريق الدراوردي عن محمد بن عبد الله عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال البخاري في تاريخه عن محمد بن عبد الله لا يتابع عليه، يعني هذا الحديث، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال البيهقي تفرد به محمد بن عبد الله وعنه الدراوردي، وقد رواه عبد الله بن نافع مختصرا. قلت فكأنه يرى أن الدراوردي قد خالف عبد الله بن نافع حيث زاد على روايته الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين، وعلى هذه الرواية أيضا الدارقطني والحازمي تفرد الدراوردي، فإن الدراوردي فيه كلام لأهل العلم. وقال حمزة الكناني هو منكر وصحه عبد الحق في الأحكام، عبد الحق صححه في كتاب الأحكام. والنووي ذكر بعض الحفاظ أنه حصل انقلاب في هذا الحديث، وأن الصواب هو ليضع ركبتيه قبل يديه، ويؤيد هذا ورود بعض رواياته على هذا النحو كرواية النسائي، وسنده إلى الدراوردي صحيح. إذا كان في إشكال يكون من الدراوردي زاده. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهد من حديث ابن عمر عند ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما من طريق الدراوردي عن عبيد الله النافع، وذكر المزي في تحفة الأشراف أن أبا داود قال روى عبد العزيز عن عبيد الله حديث مناكير، ولهذا جزم البيهقي بأنه وهم في هذا الحديث. وذكر ابن القيم في الزاد والشوكاني في النيل عشرة أوجه يترجح بها حديث وائل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، طوال المسألة مختلف فيها. الآن الشيخ ناصر رحمه الله يرى أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه، وابن القيم يرى أنه ينزل بركبتيه قبل يديه، وذكر الوجوه في زاد المعاد وفي غيره. والشيخ ناصر يرى أنه ينزل بيديه قبل ركبتيه، وخالف ابن القيم في الكلام ده. فإذا هذا الحديث أن هذه الصورة التي هي الأرفق بالمصلي وهي الموافقة لطبيعته، و أنه رجعها عامة أهل العلم من ظهر الآثار والأوسط والمجموع بداية المجتهد وشرح ابن رجب والفتح وقال الخطابي في معالم السنن. أيوة الشيخ نعم. إذن الحديث يكون واضح، ذهب أكثر أهل العلم إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وهذا أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين، وبعضهم يرجح التنوي. جاء في عضديه عن جنبيه، والشرح طويل، نقف هنا إن شاء الله.